أما بعد فقد انتهينا إلى تفسير قوله واذكروا الله في أيام معدودات ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتفق واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات هي أيام التشريق. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وروى مسلم عن نبيشة الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وقال عكرمة معنى هذه الآية التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات الله أكبر الله أكبر. واذكروا الله في أيام المعدودات يعني بتكبير الله دبر الصلوات المكتوبات كما هو معلوم في أيام التشريق. وروى البخاري يعني أيام التشريق هي ثاني وثالث ورابع أيام من عيد الأضحى الثاني والثالث والرابع التي هي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي قصبته الخيمة وفي مجلسه وفي ممشاه في تلك الأيام جميعا. وفي رواية أنه كان يكبر في قبته فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتد منى وهذا أخرجه البخاري تعليقا. ومن الذكر في هذه الأيام التكبير مع كل حصاف من حصى الجمار كل يوم من أيام التشريق. فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر مع كل حصاة يعني يرمي الحصاة ويكبر معها. وجاء أيضا في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. هذه المناسك كلها إنما شرعت من أجل إقامة ذكر الله عز وجل فمن ثم أمر هنا تبارك وتعالى بقوله واذكروا الله في أيام معدودات. وروى مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج الغد من يوم النحر حين ارتفاع النهار شيئا فكبر الناس بتكبير ثم خرج الثانية من يوم ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر الناس بتكبير ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت فيعلم أن عمر قد خرج يرمي. يعني كان الناس من منى عمر جماعه إذا خرج يكبر الناس يكبرون ويظن الناس إذا سمع التكبير يكبر من يليهم حتى يتصل التكبير من منى إلى الكعبة المشرفة. طبعا لما يعرف طول هذه المسافه تخيل هذا الامر الطواف الحجاج المتصله من شده الزحام واذا كبر عمر في منى يكبر من يسمعه واذا سمعوا هؤلاء هذا الفريق الاول يكبر الفريق الاقرب له وهكذا حتى ينتقل التكبير الى البيت الحرام في مكه المكرمه. فاذا يعني بلغ التكبير من البيت الحرام الباب الحرام نفسه علم الناس ان عمر قد خرج الان ليرمي وان هذا انتقال التكبير الى الناس. فالشاهد ان اشاعه التكبير من اقامه ذكر الناس عز وجل المامور به هنا في هذه الايات واذكروا الله في ايام معدودات. قال مالك والتكبير في ايام التشريق على الرجال والنساء من كان في جماعه او وحده بمنى او في الافاق كلها واجب. يعني سواء كان في منى او في مكه طبعا او في الافاق اهل الافاق الذين لم يحجوا من اهل الامصار او البلاد الاسلاميه ايضا يكبرون عقب يعني الصلوات. ثم قال الايام المعدودات يعني الامام مالك الايام المعدودات ايام التشريق. ما معنى التشريق؟ التشريق في اللغه هو تقبيض اللحم تقبيض اللحم اللحم الذي يقطع قطعا صغيره ويزف تحت الشمس. هذا اللحم القبيض او تقبيض اللحم هو اسمه عند العرب التشريق. اذا التشريق هو تقبيض بالذات تقبيض اللحم ومنه سميت ايام التشريق. ربما يرى بعض الناس فعلا بعض الحفلات يأتون باللحم لحوم الهدي وهذه اللحوم فيقطعونها فعلا قطعا صغيرة وينشرونها من أجل أن تجف حتى يأخذوها معهم إذا رجعوا من الحج ويأكلوها. من أجل ذلك سميت أيام التشريق. وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر. ثلاثة أيام بعد يوم النحر. تعلمون هذه الأسماء. يعني يوم التروية هو يوم ثامن من ذي الحجة. لأنهم كانوا يحملون الماء في أدويتهم و يعني يحملون الماء يرويهم يليه يوم الثالث الذي هو يوم عرفة. يوم العاشر يوم النحر. يوم النحر. ثم ذلك اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه أيام التشريق. يوم الأول من أيام التشريق يسمى أيضا يوم القرار. يوم القرار. اليوم الثاني يسمى يوم النفر الأول. يوم النفر الأول أنه يجوز لمن مكث حتى يجوز لمن أراد أن يتعذر أن ينفر من منى ثاني يوم شرط أن لا تغرب عليه الشمس وهو في منى يعني يرمي الجمرات ويتعب. يوم الثالث من أيام التشريق يسمى يوم النفر الثاني. فإذا التشريق هو تقريب اللحم ومنه سميت أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها يعني تشرق في الشمس. أن الهدي لا ينحر حتى يشرق الشمس. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. من تعجل أي من تعجل النفر الأول من هذه الأيام الثلاثة فلم يمكث حتى يرضي في اليوم الثالث. وافتقع برمي الجمار في يومين من هذه الأيام فلا يأثم بهذا التعديل. ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه. يومين يعني النحر. ليرمي كل يوم بعد الزوال 21 حصاة. كل جمرة يرميها 7 حصيات. يرمي عند كل جمرة 7 حصيات. ثم من رمى في اليوم الثاني وأراد أن ينفر ويدع عن بيتوتة الليلة الثالثة ورمى يومها فذلك واسع له. له سعة في ذلك. طبعا بشرط أن إذا بشرط أن تغرب عليه الشمس هو في منى. إذا يعني رمى الجمرات ونوى أن يتعذب لكنه قبل أن يخرج من منى وقبل أن يغادر منى غربت الشمس عليه. يجب عليه في هذه الحالة أن يبيت. واضح؟ فمن أراد التعذب يخرج من منى قبل غروب الشمس. ومن تأخر يعني من أخر الرمي أو من بقي في منى حتى رمى في اليوم الثالث وهو الذي يسمى يوم النفر الثالث يعني في تأخره. والسنة هي التأخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل في يومين بل تأخر حتى أكمل رمي أيام التشريق الثلاثة. ولا يقال هذا الوقت يعني فلا إثم عليه إنما يقال في حق المقصر لا في حق من أتى لتمام العمل. يعني أصل كلمة فلا إثم عليه تقال رحمه الله. يعني فلا إثم عليه لا تقال أصلا في حق من أتم وأتى لتمامه. لأننا نقول أتى به موسى كانت اللفظ الأول. مسألة ومن تأخر فلا إثم عليه هي مجرد مشاكلة للفظ الأول وليس الوالد في قومه ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. هذا من ذا المشاكلة. إلا فإن الذي يأتي بالعبادة على أكمل وجوهها لا يقال في حقه فلا إثم عليه. هذا من باب المشاكلة وله موارد في القرآن الكريم. جزاء سيئة سيئة مثلها. هل السيئة التي تعاقب أنت فيها بالمثل يسمى سيئة؟ الاستحقاق مثلا أو العقوبة بالمثل. هل هذه سيئة ما هذا عدل؟ عدل فسمي السيئة فقط بمجرد إيه؟ المشاكلة للإسلامية في نص واحد. مشاكلة من اللفظ الثاني. كذلك أيضا بقوله تبارك وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. عوقبتم به هذه المراد بها الإذاء، الإذاء المبتدأ، الإذاء الذي بدأ به. فهل ابتداء الإذاء يسمى عقوبة؟ كان لا يسمى عقوبة، لكن هذا أيضا من باب المشاكلة. فذلك أيضا قول تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هل مقابلة المعتدي بمثل عدوانه، هل هذا يسمى عدوانا؟ في الحقيقة ليس عدوانا، لكن هذا عدل، لكن تسميته بالاعتداء من باب المشاكلة اللفظية. ونحن نعلم أن جزاء السيئة والعدوان ليس بسيئة ولا عدوان. فإذا حمل على موافقة اللفظ ما لا يصح في المعنى، فلا أن يحمل على موافقة اللفظ ما يصح في المعنى أولى، لأن المضرور نفي الاسم عنه، يعني من حيث المعنى هو صحيح، لأنك تكون ولم تأخر فلا اسم عليه. هذا موافق الحديث أم لا؟ لم تأخر هل عليه اسم؟ فلا اسم عليه. وقيل رفع الاسم عن المتعجل والمتاخر على هذه الاباحه، يعني المقصود بالاسم الحسين بمعنى اباحه التعجل واباحه التاخر. وقيل رفع الاسم انه حق ظهورهما لاقامه بهما الحج، تعجل او تاخر، فلا اسم عليه يعني تتوصل له ذنوب او تتحط عنه اثامه بسبب انه ادى الحج بشرطه. واضح؟ من تعجل في يومين فلا اسم عليه، بمعنى ان الله سبحانه وتعالى ويغفر له آثامه، لا إثم عليه، تغفر ذنوبه وآثامه. كذلك ومن تأخر فلا إثم عليه أيضا، فيثاب نفس هذا الثواب على يعني وعلى ذلك دل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يصدق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والشرط في ذلك هو التقوى. الشرط في ذلك هو التقوى، لذلك قال: لمن اتقى. ما دام الاول اتقى الله والثاني اتقى الله، فلم يحج ولم يرفث ولم يصدق، فإلى هنا فينال جائزة رفع الآثام عنه وتطهيره وتطهيره منها. لمن اتقى يعني الذي غفر من التخيير ونفي الإثم عن المتعجل والمتأخر أو من الأحكام، إنما هو لمن اتقى، لأنه الحاج على الحقيقة والمنتفع به، الذي ينتفع الحج هو الذي يتقي الله تبارك وتعالى. تماما على حد قوله تبارك وتعالى: ذلك خير للذين يريدون وجه الله. وكذلك قوله تعالى: هدى للمتقين. فكذلك هنا قوله: فلا اثم عليه، انما يكون هذا لمن اتقى. واتقوا الله يعني في مجامع اموركم، واعلموا انكم اليه تحشرون، يعني للجزاء. واعلموا انكم اليه تحشرون، اي للجزاء على اعمالكم. وهذا تاكيد للتقوى، الامر بالتقوى وضعف على التشدد في امرها، لان من تصور انه لا بد من حشر ومحاسبه ومساءله، واما بعد الموت لا دار الا الجنه او النار، صار ذلك من اقوى الدواء له الى تقوى الله عز وجل. والحشر اسم يقع على ابتداء خروجهم من الاجداد الى انتهاء الموت، هذا هو معنى الحصر. اسم لما يقع يعني من الاحداث ابتداء من خروج الموتى من الاجداد من الصغور بالبعث والنشور الى انتهاء موت الحساب وفيروره الناس الى الجنه او النار، هذا هو ما يطلق عليه اسم الحشر. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: واذكروا الله التكبير عند رمي الجمرات. يعني انظر هذا الكلام كله الذي ذكرناه لخصه في عنوان لكل ما ذكرناه. واذكروا الله يعني التكبير عند رمي الجمرات في ايام معدودات، وهي ايام التشريق الثلاثه. فمن تعجل اي استعجل النذر من منى في يومين اي في ثاني ايام التشريق بعد رمي جماره، يتعجل يعني لأن يرمي الجمار ثم ينطلق، فلا إثم عليه، لا إثم عليه في التعجيل أو في التعجيل. ومن تأخر أي بها حتى بات ليلة الثالث ورمى جماره فلا إثم عليه يعني بذلك. والمقصود أنهم هم مخيرون في ذلك، ونفي الإثم لمن اتقى، فلا إثم عليه لمن اتقى، أي اتقى الله في حجه لمن اتقى أي اتقى الله في حقه لأنه الحال في الحقيقة. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون يعني في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم. ثم يقول تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. قوله تعالى يعجبك قوله في الحياة الدنيا أي يعظم في نفسك حلاوة حديثه وصفاحته في أمر الحياة الدنيا التي هي مبلغ علمه. ويشهد الله على ما في قلبه أي يحلف بالله على الإيمان به. يقول الله يشهد أن في قلبي الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، الله يشهد أنني صادق في ذلك، الله يشهد أنني مؤمن بالقرآن. ويشهد الله على ما في قلبي أي يحلف بالله على الإيمان بك والمحبة لك وأن الذي في قلبه موافق بلسانه لئلا يتفرق فيه الكفر والعداوة أو معناه. ويشهد الله على ما في قلبه يعني يظهر لك الإسلام ويبارك الله بما في قلبه من الكفر والنفاق. يعني هذا معنى بسيط انتبهوا له. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه من الكفر يعني حفظك أنت منه الكلام المعدود والإقرار بالإيمان والتصديق. أما الله فهو يخبر في قلبه ما الله مطلع عليه فحفظ الله منه أنه يشهد الله الذي يطلع على قلبه فيدعو الله يرى في قلبه النفاق. فحفظك أنت التصديق باللسان ويعلم لله أنه يشهده على التكذيب والنفاق في داخل قلبه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى ويشهد الله على ما في قلبه أي يحلف بالله على الإيمان بك والمحبة له وأن الذي في قلبه موافق للسانه لئلا يتفرق فيه الكفر والعداوة أو معناه يظهر لك الإسلام ويبارك الله بما في قلبه من الكفر والنفاق على نحو ما وصف به أهل النفاق كما وصف الله أهل النفاق في قوله حكيا عنهم حين قالوا نشهد إنك لرسول الله نشهد انك لرسول الله فقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. وقوله عز وجل وهو ألد الخصام هو ألد الخصام اي شديد الخصومه جادل بالباطل يجادل بالباطل. ثم يقول تعالى واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. واذا تولى يعني إذا انصرف عمن خدعه بكلامه إذا تولى انصرف عن هذا الذي أعجبه قوله سواء الرسول عليه السلام أو غيره. وإذا تولى يعني انصرف من أمام هذا الذي قال هذا الكلام المعتول وأشهده على ما في قلبه من الإيمان والتصديق كاذبا. إذا تولى أي انصرف عمن خدعه بكلامه سعى أي مشى سعى في الأرض ليفسد فيها ليكفر الشبهة في قلوب المسلمين وباستخراج الحيل في تقوية الكفر. وهذا المعنى يسمى فسادا نشر الشبهات والتشويش على الناس بإيمانهم كذلك أيضا استخراج الحيل والأساليب التي بها يقوي الكفار على المسلمين فهذا فساد كقول الله عز وجل حاكيا عن فرعون أو عن قوم فرعون حين قالوا أتبر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض أبادر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض أي يردوا قومك عن دينهم ويفسدوا عليهم شرعتهم. وسمى هذا المعنى فسادا لأنه يوقع الاختلاف بين الناس إذا حصل هذا التشويش والتشكيك وإثارة الشبهات في الدين وفي العقيدة وفي غير ذلك من أمور الدين ماذا يحصل؟ الناس ينقسمون ويختلفون وبالتالي تتفرق كلمتهم ويؤدي إلى أن يتبرأ بعضهم من بعض فتنقطع الأرحام وتنفتك الدماء. وهذا كثير في القرآن المجيد. ويهلك الحرث أي الزرع والنسل أي المواشي النافلة.

غير الجنود، إما لأنه بعد عن الآخرة وإما لفساد اعتقاده في الآخرة، كأن يكون عابدا للمسيح أو كأن يكون يعني عابدا للأوثان أو غير ذلك من العقائد الفاسدة في الآخرة أو وثنية. ويشهد الله على ما في قلبه، يعني يشهد الله على أن ما في قلبه موافق لما على لسانه. واضح؟ أو طبعا هناك تفسير آخر ذكرناه، من يعجبني قوله مثل كلام المعصوم الطيب، أنا مؤمن بمحمد، أنا عليه الصلاة، أنا مؤمن بالرسالة، أنا مصدق بالقرآن، وغير ذلك من الألفاظ المعصومة التي لا تكلف شيئا، الكلام هل يكلف شيئا؟ الكلام هناك ما تعجز عن الكلام، تعجز التعجز في الكلام. فيتكلم ويعطي الكلام المعصوم، بل يشهد الله كذبا ويقول على أن ما في قلبه موافق لما على لسانه. يعني أنه مؤمن وليس منافقا. ويشهد الله على ما في قلبه انه موافق لقوله. وهو ألد الثقاء اي شديد الخصومه لك ولاتباعك بعداوته لك. وهو الاقنص بن شريط او الاقنص بن شريط كان منافقا حلو الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. يحلف انه مؤمن به ومحب الناس فيدنى مجلسه فاكرمه الله في ذلك ومر بضرع وحمر يعني حمير لبعض المسلمين فاحرقه وعبرها ليلا كما قال تعالى واذا تولى يعني اذا انصرف عنك سعى اي مشى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل يعني من جمله الفساد. والله لا يحب الفساد اي لا يرضى به. واذا قيل له اتق الله يعني في فعلك أخذته العزة حملته الأنفة والحمية على العمل بالإثم الذي أمر باتقائه فحسبه أي كفيه جهنم ولا بئس المهاد أي لبئس الفراش به بئس الفراش به. ثم قال تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قوله يشري أي يبيعها ببذلها في طاعة الله، يبيع نفسه لأن يبذلها في طاعة الله عز وجل. ابتغاء مرضات الله أي طلب رضاه، أي طلب رضا الله عز وجل. والله رؤوف بالعباد حيث أرشدهم لما فيه رضاه وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة مع كفرهم به وتقديرهم في أمره. طبعا هذا يتعلق بكلمة العباد ويعلق للمؤمن والكافر. وقد أخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده وابن أبي حاتم. هنا حقيقة جديدة مهم، قال بعض العلماء كان مقتضى المقابلة للفريق الأول أن يوصف هذا الفريق بالعمل الصالح مع عمل الدعوة والتمسح بالقول أو مع مطابقة قوله لعمله، وهو فقط لسانه لما في دينامه. يعني الله سبحانه لما ذكر حال الفريق الاول قال ومن الناس من يعجبه قوله في الحياه الدنيا، فكان السياق يعني يقتضي في الاصل ان يقول ايه ومن الناس من يعجبه قوله في الحياه الدنيا مثل ما في الاخره. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخطاب فيمدح المؤمن بعكس ذلك. واذا تولى ساعة الارض ليفسد فيها ويملك الحرث والنسل، المفروض ان ايه المفترض ان المؤمن في وصفه يكون بعكس ذلك، ينص على عكس مقابلة لهذا. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم إلى آخره. فما الحكمته في أن الله سبحانه وتعالى اقتصر في جانب المؤمن على قوله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يقول الآية تضمنت هذا الوصف وإن لم تنطق به. هذه الآية تضمن عكس الصفات السابقة كلها وإن لم تنص عليها صراحة. فإن من يبيع نفسه لله والجود بالنفس أقصى غاية الجود. الجود بالنفس يدل على أقصى وأعلى درجات الإيمان واليقين التي تستلزم ما عداها من ولا دونها من صفات الإيمان. فإن من يبيع نفسه لله لا يبغي ثمنا لها غير مرضائه. لا يتحرى الا العمل الصالح وقول الحق والاخلاص في القلب، فلا يتكلم بلسانين ولا يقابل الناس بوجهين ولا يؤثر على ما عند الله عرض الحياة الدنيا، وهذا هو المؤمن الذي يعتد القرآن بإيمانه. واضح من المنهج يضمن الصفات العقلية والمقابلة للصفات الثلاثة الأول، إلى أن يأتي في الدلالة على اتصاف المؤمن بهذا الصفات. قوله تعالى: ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله. إذا بلغ اجتهاده في إرضاء الله إلى حد أنه يعني حمل روحه على كفيه وزاد بها إرضاء لله، فهل مثل هذا يكون ذا وجهين؟ هل مثل هذا يتكلم بلسانين؟ هل مثل هذا يرتضي عرض الدنيا بدلا عن الآخرة؟ فإذا هذا الوصف يتضمن كل الصفات المقابلة لصفات الفريق الأول. وقد أخرج الحاج بن أبي أسامة في مسنده وابن أبي حاتم ورزيد عن سعيد بن المسيب قال: أقبل صهيب مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه نفر من قريش فنزل عن راحلته وامتثل ما في كنانته، أخرج السهام من الكنانة، ثم قال: يا معشر قريش لقد علمتم أني من أرماكم رجلا، يعني لا يتفوق أحد علي في الرمي، وأن الله لا تصلون إلي حتى أرمي كل سهم معي في كنانتي، ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، يعني أي واحد منكم يقترب مني فأضرب. وأنتم تعلمون مدى مهارتي في الرمي، إذا رميت سهما فلا إن شاء الله لن يعني يفلت من هذا الذي أقتله، فسيقتل منكم بعدد ما معي من السلاح. هذه أولا. فإذا لقت السهام فسأقاتل بسيفي حتى لو كسر السيف ولم يبق منه إلا قدر ضئيل، فأظل أقاتل حتى بهذا القدر الضئيل. هذا معنى قوله: يا معشر قريش لقد علمتم أني من أرماكم رجلا، وأيم الله لا تصلون إلي حتى أرمي كل سهم معي في كنانتي ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، ثم افعلوا ما شئتم، وإن شئتم بعد هذا الإرهاب يقول لهم: وإن شئتم دللتكم على مالي بمكة وخليتم سبيلي، قالوا نعم. انظر كيف الباطل أمام المال يسير لعابه، أتوا بالجنان خرجوا يطاردون هذا المهاجر إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله، فلما بعدما راحبهم بهذه الطريقة أغروا بالمال رجعوا أمام المال وسار لعابه، فلقوا ما عندهم من عقيدة خرجوا يعني يقاتلونه من أجلها. فلما قال يعني: وإن شئتم ظننتكم على مالي بمكة فخليتم سبيلي، قالوا نعم. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال: ربحا بيع أبا يحيى، ربحا بيع أبا يحيى. ونزلت هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وعلى هذه الأحوال يعني قول بعض العلماء نزلت هذه الآية في قصة صهيب يعني إذا صحت، فلا يعني ذلك أنها بالفعل نزلت في هذا الحديث بالذات، إنما يعني أنها تصدق على هذه الواقعة. فإن من عادات الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت الآية في كذا فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم، لا أن هذا كان السبب في نزولها، فهو من جنس الاستدلال على الحكم في الآية لا من جنس النقل لما وقع. ففي أسباب النزول يذكرها قدر من الاجتهاد، أسباب النزول يذكرها قدر من الاجتهاد، يعني بهذا المعنى الذي أصابنا إليه أن يقال سبب النزول أو نزلت الآية في كذا، ويكون المقصود أن حكم لا يطلق على هذه الواقعة. واضح؟ لكن لا يعول في علم أسباب النزول إلا على ما صح منه وما نزل عنه وارتقى عن درجة الضعف يعني يتحرى تحرى. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: وإذا ومن الناس من يشري نفسه، من يشري نفسه يشري يعني يبيع، أحيانا يبيع يطلق على الشراء والشراء يطلق على البيع، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان يعني البائع والمشتري يطلق عليه في الأمر. ومن الناس من يشري أن يبيع نفسه أي يدخلها في طاعة الله. الابتغاء أي طلب مرضات الله أي رضاه. وهو صحيح لما آلاه المشركون هاجر إلى المدينة وترك لهم مالا والله رؤوف بالعباد حيث أرشدهم لما فيه رضاه. حيث أرشدهم لما فيه رضاه. ثم يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، السلم بكسر السين وفتح يعني إما السلم أو السلم، السلم أو السلم. قراءتان سبعيتان يعني القراءة كلاهما قراءة متواترة ادخلوا في السلم أو ادخلوا في السلم. والمقصود به الإسلام. قال امرؤ القيس بن عابس فلست مبدلا بالله ربا ولا مستبدلا بالسلم دينا. فلست مبدلا بالله ربا ولا مستبدلا بالسلم دينا يعني بالإسلام. ومنه قول أخي كندا دعوت عشيرتي بالسلم لما رأيتهم تولوا مدبرين. دعوت عشيرتي بالسلم يعني بالإسلام لما رأيتهم تولوا مدبرين. قال الرازي أصل هذه الكلمة من الامتياز، السلم معناها الامتياز. قال الله تعالى إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين أي انقضت وقطعت وقطعت. والإسلام إنما سمي إسلاما لهذا المعنى، يعني معنى الإسلام يعني الخضوع والامتياز لأمر الله تبارك وتعالى. وغلب اسم السلم على الصلح وترك الحرب. غلب اسم السلم على الصلح وترك الحرب كما في قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وهذا أيضا راجع إلى هذا المعنى. لماذا؟ لأن عند الصلح ينقاد كل واحد من صاحبه ولا ينازعه فيه. إذا وقع الصلح فكل طرف ينقاد من طرف الثاني ولا ينازعه. فهي نفس هذا المعنى. ومعنى الآية يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ادخلوا في الاستسلام والطاعة أي استسلموا لله وأطيعوا وأطيعوه ولا تخرجوا عن شيء من شرائعه كافة يعني من كل الشرائع. هذا أمر بالتزام كل أحكام الإسلام. كل شريعة نزع بها القرآن أو جاء بها المعصوم صلى الله عليه وسلم فيجب عليكم أن تطيعوا وتنقادوا لها وتستسلموا لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم دون أن تفرقوا. لا تقولوا هذا ظاهر وهذا قصد وهذا جزء وهذه أمور مهمة وفاسد كما يقول بعض الجهلة. فإنه لا يجوز أبدا أن يطلق على شيء يعني أنا وله النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أو بنهي ودخل من العادة من العبادة في هذا الأمر أو النهي. لا يمكن أن يكون هذا من التفاسد. التفاسد هي أمور الدنيا. أما شيء من أمور الدين لا يجوز أبدا أن يطلق على التفاسد مهما بقى. صحيح هناك أصول هناك فروع هناك مهم وهناك ما هو أهم منه لكن لا يطلق أبدا أي حكم شرعي ثابت بالقرآن أو بالسنة لأنه تفاسد كما يكون بعض الجهلة من أطراف هذا الزمان. ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره تفاسدها. ما يتفق من أمور الدنيا لحقارتها. أما أمور الدين فكلها معالي. نعم هناك مراتب هناك أصول كما ذكرنا هناك فروع هناك ما هو أهم وهناك ما هو مهم فيراعى فعلا مراتب الأعمال عند بالذات عند ما نأخذها وقت بانها ويرجح الأهم. لكن لا يوصف شيء من أمر الدين أبدا بأنه قصور وأننا ينبغي أن نهتم بالنقد العلم الذي تراه أنت يعني نقدا لم يراه غيره فتشعر. فتصبح الأمور يعني فوضى. فهذه الآية من أعظم ما يستدل به على إبطال هذه البدعة والضلالة موضوع تقسيم الدين إلى قشور ونبات إلى مراهر وجواهر. ثم يتبع ذلك التقسيم المنازاة بإجمال هذه القشور والتمسك باللبات. والروح يقول لك خليك مع روح النفس يقول من علينا ان نستمسك بروح النفوس لا بحقيتها وهم يريدون ان يزهقوا روح النصوص، لا يتبع روح النصوص. من يدخلوا في السلم كافه يعني يلتزموا بجميع شرائع الاسلام. فيعني ادفع بهذه الايه بنحر كل من يعارضك او يعارضك اذا ذكرته بقول الله او بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا اياه بانه متفاسد او انه امور تافهه او انها قصور. قل له الله عز وجل يقول ادخلوا في السلم كافه، يعني التزموا كافه وكل وجميع شرائع الاسلام دون استثناء. خطوات الشيطان اي طرقه التي يامركم بها، فانما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. طبعا التعبير بخطوات الشيطان لان الشيطان خبير في استدراج الانسان الى المحرمات، لا يصدق مباشره بان يعني مثلا يرتكب الفاحشه، لكن يسهل له الامر، يسهل له المغر مثلا بدايه المغر، وربما زين له هذا. وذلك قلت تأمل في حسن خلق الله، في إبداع الله، في آيات الله كما يجب لذلك بعض المناطق في هذا العصر. فقل من أصل البصر هذا يعني لابد أن يكون فهم عصر، أنت تنظر من للمحرمات مثلا من النساء المتبرجات أو غير ذلك بنية القلب قطاعه، بنية يعني التأمل في إبداع خلق الله وغير ذلك من الكلام. يعني هذا من خطوات الشيطان يستفيد واحدة واحدة. كذلك هذا من الفن من العلم والفكر والفجور، هذا يسمونه فن فن، وان الموضوع موضوعه يعني بعيد خالص عن هذا التفكير الحيواني الذي تنشغلون به معشر المتدينين، وهم اشد الناس فسادا وغرقا فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فاذا الشيطان يضل الانسان عن طريق خطوات استدراج خطوه خطوه. لو جابك من اعلى السلم وقال لك ارمي نفسك هيقول لا تعالج، لكنه ياخذك خطوه خطوه درجه درجه. واضح؟ نظره كامله كتداول كتداول كموعد كلقاء، والله اعلم ما يكون من الناس بعد ذلك. هكذا اذا ذلك هذه الحكمه من الله سبحانه وتعالى، ان يقول خطوات الشيطان خطوات ياخذك رويدا رويدا ويستدرجك الى الحرام. اي نعم. وضم الطاء من خطوات وإسكانها لغتان، يعني في اللغة يمكن أن تكون خطوات أو خطوات. وقد قرئ بهما في السبع، قرئ بهما في السبع. إنه لكم عدو مبين، أي ظاهر العداوة أو مظهر لها، بما أي بما أخبرناكم به في أمر أبيكم آدم عليه السلام وغيره مما شاهده ظاهرة. يقول الصوفي رحمه الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، في السلم يقول بفتح السين وكسرها يعني الإسلام، كافة حامل من السلم أي في جميع شرائعه، ولا تتبعوا الخطوات أي طرق الشيطان أي تزيينه بالتفريق، يعني تزيين الشيطان لكم بالتفريق بين امور الدين. انه لكم عدو مبين اي بين عداوه. ثم يقول تعالى: فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز حكيم. ان زللتم يعني عن الدخول في السلم من بعد ما جاءتكم البينات اي الايات الظاهره على ان ما دعيتم الى الدخول فيه هو الحق، فاعلموا ان الله عزيز حكيم. يقول الصوفي: فإن زللتم أي ملتم عن الدخول في جميعه من بعد ما جاءتكم البينات أي الحجج الظاهرة على أنه حق، فاعلموا أن الله عزيز لا يعجزه شيء عن انتقامه منكم، حكيم أي في صنعه. ثم يقول تبارك وتعالى: أي ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هل ينظرون يعني هل ينتظرون؟ نظر يعني تماما ككلمة انتظر، نظر يعني انتظر، يقال نظرت وانتظرت إذا استقبت حضوره، وهذا استفهام إنكاري في معنى النفي. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني ما ينتظرون بما يفعلون من العناد والمخالفة،

لا يستحق أي درجة. المواضع التي قال رسول الله منها السلف مثل هذا الموضع كتأويل الصفات لابد أن تجيب بمنهج السلف. فلا تقول مثلا يعني مثلا والله يحب المتقين أن يثيبوهم مثلا، لا تقول يثيبوهم أو والله يحب المحسنين أن يثيبوهم، لا هذه صفة من صفات الله لا ينبغي تأويلها وتعطيلها. وكذلك هنا قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هذه ما لها أسباب ونظائر تدل على أن هذا الوعيد أخروي. ولذلك قال ابن كثير في معنى هذه الآية يقول تعالى مهددا بالكافرين في محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا كل هذا كان يقدر السيوف لأنه مستوى هنا في السلف في هذا لقاء هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله يعني في الآخرة أو يوم القيامة والله ولا أيهم أمر الله عليك مثلا أو في الآخرة. لذلك لم يقدر السيوف كلمة في الآخرة أو يوم القيامة. أما ابن كثير فيقول يقول تعالى مهددا للكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين فيجزي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال تعالى وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور كما قال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وقال عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. ووصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالقيام في ظلل من الغمام ووصفه بالمجيء في آيات الأخرى ونحن مما وصفه أو بثاني أو صح عن مقوله صلى الله عليه وسلم قالوا إذا نزل من جنس الحجم ورد ثلاث الأمة وألمت الموت يقول الله ما وصف إذا وصف في نفس وصف مقدور صلى الله عليه وسلم من الفحيم لا تقيم ولا أكيم لا تقيم. والقول في ذلك الكون في والله تعالى ليس كفر لا في ذاته ولا في صفاته ولا تعالى فسأل كيف يجيء المرء تعالى أو كيف يجيء وقال له كيف هو لك كيف تسمع ماذا يجيب يقول ما أعلم كان في مدافعه فيقول وكذلك لا أعلم كيف يجيب ذاته فالكلام لأنك تثبت ذاتا لا كموات المخلوقين كذلك تثبت الحين لا كصفات المخلوقين تعالى وإلى الله أن يكفيه أكيد العلم هذا الأمر فبالسبب يقولون نحن نجري هذه الصفات على ظاهرها ويعنون أن ظاهرها هو ما يليق بالله سبحانه وتعالى. الظاهر هو ما يليق بالله سبحانه وتعالى يعني إذا بدأت صفة لصفات الله مثلا استوى عن العرش أو يد الله أو غير ذلك من الصفات أن الله يحب أو يفرح أو يعجب أو غير ذلك من الصفات فظاهرها هو كما يليق به سبحانه وتعالى وليس ظاهرها هو فقط أو مشابهة المخلوقين. فمن قال كما قال السلف ظاهرها على ما يليق بالله فبالتالي لم يحتاج لا إلى تأويل ولا إلى تعطيل ولا إلى غير ذلك من هذه المسائل. من العلماء من قال من فهم ان من فهم ان ظاهرها هو مشابهه المخلوقين فهذا احتاج الى ان يعني ينفي او يعني يحترم من ذلك فقال الظاهر غير مراد. هذا معنى القول العظيم الظاهر غير مراد يعني اذا قال استوى على العبد يكون ظاهره غير مراد فيعتبر ظاهره هو ما يقتضي التشبيه وهم ثلاثة المخلوقين. فطبعا هذا إذا سلك هذا المسلك وقال ظاهرها غير مراد أو أنها يجب تأويلها لأن الظاهر يقتضي ثلاثة المخلوقين فسيحتاج إلى التأويل. هذا المسلك يترتب عليه كثير من المخاطر. أول شيء أنه مثل ما فهمه بصفات المخلوقين. أن سمع صفات الله لم يكن هي كما يليق بالله سبحانه وتعالى وإنما سمع مثل اليد من طرف ذهنه من التكبير. ف يعني تصور يعني هذا الوقت بحق المخلوقين فغفرت نفسه من هذا التكبير فوقعت لحفره اخرى وحفره الصعيد وعطل نفسه. فبالتالي يكون حاضر الكلام انه لا تعلم ما يوقع به نفسه. اما نمهج السلف فيه السلامه من هذا لانك لا تحق التكبير بلحن ان تكون ظاهرها هو لا يليق بالله سبحانه وتعالى ويؤدي بذلك بقوله بقولك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كما اننا لا نعلم ذات الله كيفيه ذاته كذلك لا نعلم كيفيه صفاته. وقد مر الكلام في هذا يعني مرات كثيره. قوله تعالى ان يامرون الا ان ياتيهم الله في هدى من الغمام والملائكه وقضي الامر. تجلي الملائكه في ظل من الغمام امر مالوف من رواه الصحيح عن البراء رضي الله عنه قال كان رجل يقرا سوره الكهف والى جانبه حصان مربوط بشطلين فترى الكهف سحابه فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينثر فلما اصبح اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السفينه تنزلت بالقران. وعن أسيد بن حضير قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرأه مطلوب عنده إذ جالت الفرس. الفرس يعني هذا تتحرك منه فسكت عن الفرس فسكت فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكنت الفرس ثم قرأ فجالت الفرس فالفرس وكان ابنه يحيى قريبا منه منها فأشفق عن قريبا لأن في حركات هذه أن تصيب ابنه يحيى. فلما اجتره رفع راسه الى السماء حتى لا يراها حتى اختفت. فلما اصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاه والسلام اقرا يا ابن حبيب اقرا يا ابن حبيب المطلوب يعني يا ليتك انت استمررت في القراءة اقرا يا ابن حبيب اقرا يا ابن حبيب. قال اشفقت يا رسول الله ان طبق يحيى وكان منها قريبا فرفعت راسي فانصرفت اليه ورفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فأردت حتى لا أراها. قال وتدري ما ذاك؟ قال لا. قال تلك الملائكة كانت لصوتك ولو قرأت لأصبح ينظر الناس إليها ما تتوارى منهم. كذلك أيضا يقول البخاري لما كان بني إسرائيل أعلم الناس بظهور نبي الله في الغمام لما رأى أسلافهم منه عند خروجهم من مصر وفي جبل الطور وقبة الجمال وما في ذلك على ما نقل إليهم من وفور الهيئة وتعاظم الجلال. قال تعالى جوابا لمن قال كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ وهو يعني إشارة إلى يعني إتيان الناس كما تعالى والملائكة في ظلم وغياب من الغمام. كيف يكون هذا؟ جاء الجواب مباشرة كم بني إسرائيل؟ لأن بني إسرائيل عندهم علم من هذا وهذا موجود ومكتوب في كتبه هو مجيء الله سبحانه وتعالى في ظهور من الغمام والملائكة وهذا يعني موجود ومكتوب في كتب مسلمة كثيرة. كيف يكون هذا؟ أتى الجواب مباشرة كم بني إسرائيل؟ كم آتيناهم من آيات بينة؟ يقول السيوطي رحمه الله تعالى هل ينظرون يعني ما ينتظر الشاركون الدخول فيه الا ان ياتيهم الله؟ هنا يكون امره بقوله او ياتي امر ربك اي عذابه. فاذا كان ياتي الله كيف يعني يصح هذا التامير؟ هذا فيه نفس بصفه الاسلام. اما المنهج السلفي فسيثبت ما وصف الله به نفسه. في هدى جمع هدى من الغمام اي السحاب والملائكة وقضي الامر يعني تم امر ملائكته والى الله ترجع الامور او اخرى ترجع الامور يعني فيجازى كلا او يجازي كلا بعمله في الاخره. ثم يقول تعالى كم بني اسرائيل كم اتيناهم من ايات بينه اي كم يا محمد صلى الله عليه وسلم بني اسرائيل هذا تفكيكا لهم والزاما لهم بالحجه. كم اتيناهم كم هنا استفهاميه وهي متعلقه او معلقه كم عن المفعول الثاني وهي أي كم كانوا يدعون لآبينا، ومميزها قوله من آيات بينة، كم آتيناهم من آيات بينة أي ظاهرة. دخلت البحر وإنزال المن والسلوى فأبدلوها أخرى، ولذلك قال تعالى ومن يبدل نعمة الله، أي يبدل ما أنعم الله به عليه من الآيات، لأنها سبب الهداية، من بعد ما جاءته يعني كفرا يبدلها كفرا، بدل أن يذكر هذه النعم ويصطعم بها ويستدل بها على الإيمان والتوحيد والرسالة، لكنه يبدلها كفرا. ومن يبدل نعمة الله أي ما أنعم به عليه من الآيات لأنها تكون سبب الهداية، من بعد ما جاءته كفرا فإن الله شديد العقاب. ولذلك قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار الدار. ثم قال عز وجل إن للذين كفروا الحياة الدنيا، طبعا الذين كفروا من أهل مكة أو غيرها، الحياة الدنيا يعني بالتمويه يجينا الصوم بزخارفنا الظاهرة التمويه، فأحبوها من هذه الدين الظاهرة. ويسخرون من الذين آمنوا يعني وهم يسخرون من الذين آمنوا لسخرهم، جبلان وعمار وصهيب يعني يستهزئون بهم ويتعاملون عليهم بالمال. يجي من الذين كفروا الحياة إلى الحياة الدنيا يقول الخرالي ففي ظنه إشعار بأن استحسان بهجة الدنيا كفر ما، استحسان بهجة الدنيا نوع من أنواع الكفر، كفر ما لقوله قبل ذلك قال ومن يبدل نعمة الله يعني كفرا من بعد ما جاءت. ثم قال هنا من الذين كفروا، الاستثناء بزينة الدنيا هو من خصال الكفار، الاستثناء بزينة الدنيا كفر ما، من حيث ان نظر العقل والايمان يبصر طيتها ويشهد زيفتها فلا يغتر بزينتها، وهي آفة الخلق انقطاعهم عن الحق فافهت النعم. ثم يقول تعالى ويسخرون من الذين امنوا كما ذكرنا يعني لفطرهم ووعدهم كهلال وغيرهم ينزعون منهم، كما قال تعالى ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون الى اخر الايات. ثم يقول تعالى والذين اتقوا موقعهم يوم القيامه، الذين اتقوا وهم المؤمنون انما ذكروا بعنوان التقوى لحفظهم عليها وايذانا بترتب الحكم عليه، لم يكن والذين امنوا لكن قال الذين اتقوا حتى يلفت نظر المؤمنين الى انهم انما نالوا ذلك بصفة التقوى، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. يقول والذين اتقوا الشرك وهم هؤلاء الفقراء فوقهم يوم القيامة، فوقهم يوم القيامة يعني أنهم في عليين وهم في أسفل كافرين، أو أنهم يتطاولون عليهم في الآخرة فيسخرون منهم كما سخروا منهم في الدنيا، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وقال تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، المهم أن يضحكوا أخيرا. ولذلك قال بعض العلماء يحتمل قوله تعالى فوقهم يوم القيامة وجهين، الأول أن حال المؤمنين في الآخرة أعلى من حال الكفار في الدنيا، والثاني أن المؤمنين في الآخرة هم في الغرفات والكفار في الدرج الأسفل من النار. ثم قال تعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب، والله يرزق من يشاء بغير حساب، والمقصود رزقا واسعا رغدا لا ثناء له ولا انقطاع، كقوله تعالى فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، فإن كل ما دخل تحت الحساب والحق والتقدير فهو متناهٍ، فما لا يكون متناهيا كان لا محالة خارجا من الحساب. هذا معنى الله يرزق ما يشاء بغير حساب يعني سواء إلى ما لا نهاية إلى تناهي، واضح؟ لأنه إذا دخل في الحساب وكان محذورا معدودا واضح فانه يكون محذورا يعني بركه الحساب يكون محذورا. اما اذا كان بغير حساب فلا نهايه له ولا يعني أيضا والله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم قال تبارك وتعالى يقول هنا والذين اتقوا أي الشرك والرماء الفقراء فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب أي رزقا واسعا في الآخرة أو في الدنيا لأن يملك المذكور منهم أموال الساخرين ورفاضهم. كان الناس أمة واحدة يعني على الإيمان فاختلفوا لأن آمن بعضهم يعني اختلف على الإيمان وكفر بعض. هنا تلاحظ أنه قدر كلمة إيه فاختلف. طبعا هذا ليس من كيس سلوكي هذا من شكله هذا ليس من عنده. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي وهو قدر كلمة إيه كان أمة واحدة فاختلفوا لأن إذا قدنا لبعضها دون هذا التقليد لأن الأنبياء بعثوا كي يفرقوا الناس بعد أن كانوا متوحدين وهذا مستحيل. كان الناس أمة واحدة يعني معناها فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ما الدليل على صحة تقدير هذه الكلمة؟ الدليل في الآية نفسها قال تعالى وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين وصوه إلى آخر الآية. قوله هنا كان الناس أمة واحدة يعني على الإيمان كانوا كلهم مؤمنين فاختلفوا لأن آمن بعضهم أي كان على إيمانه وكفر بعض فبعث الله النبيين يعني إليهم مبشرين يعني من آمن بالجنة ومنذرين يعني من كفر بالنار. وأنزل معهم الكتاب كتاب هنا جنس نعمة الكتب بالحق يعني أنزله بالحق ليحكم بين الناس أن يحكم به بين الناس فيما اختلفوا به يعني من الدين. وما اختلف فيه أي في الدين إلا الذين أوتوه يعني الكتاب فآمن بعض وكفر بعض من بعد ما جاءتهم البينات يعني الحجة الظاهرة على التوحيد. بقيا يعني من الكافرين بينهم فهذا الله الذين أمنوا لما اختلفوا فيه من الحق من الحق من هنا للبيان وهذا طبعا مستطيع لأن كل ما أنزل في الكتاب هو حق من الحق هنا للبيان بإذنه أو بإرادته والله يهدي من يشاء يعني هدايته إلى صراط مستقيم وهو طريق الحق. ونذر في جهد يعني مشقة أصاب المسلمين يوم الأحزاب حيث أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بلاء شديد بعد حصار المدينة. أم حسبتم يعني أم أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولم تنزل إلى وقت التكلم يعني ولم يأتكم مثل أي شبه ما أتى الذين خلوا من قبلكم من المؤمنين من المحسنين فتصيروا كما صبروا. لأن قال ما مثل الذين خلوا من قبلهم ما الذي حصل لهم فأتى الجواب نكتبهم البأساء نكتبهم البأساء أي شدة الفقر والضراء أي المرض وزلزلوا أي أزعجوا بأنواع البلاء حتى يقول الرسول بالنصب أو حتى يقول أو حتى يقول يعني قال الرسول والذين آمنوا معه استقصاء من النصر لتناهي الشدة عليهم. متى نصر الله يعني متى يأتي نصر الله يعني الذي وعدناه فأجيب من قبل الله ألا إن نصر الله قريب يعني قريب إتيانه. يسألونك ماذا ينفقون يعني يسألونك يا محمد الذي ينفقونه والمقصود في الآية يعني ليس أيضا يعني كما قلنا بالضبط في قوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت الناس والحكم هذا أتى الجواب على يعني الجواب الحكيم لأنه انتفت عنه ما يسأل عنه بلا ما يفيد وما ينفع. هذا معروف أن النبي ينفقونه هو ماذا؟ قال يسألون عن ماهية المال ليس الناس لأنهم يعرفون أنهم ينفقون المال الخير لكن فكان الوضع عن هذا عن مصارف هذا المال لأن هذا هو الذي يهمهم لذلك قال تعالى إجابة السؤال يسألونك ماذا ينفقون يعني الذي ينفقونه فسأل عمرو بن جموح وكان شيخا ذا مال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفق وعلى من ينفق كل يعني كله ما انفقت من خير بيان لما كامل للقليل والكثير وفيه بيان الشيخ المنفق الذي هو احد ست السؤال واجاب عن المصرف الذي هو الشيخ الاخر بقوله كل ما انفقتم من خير ان الخير في حالك المال فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل يعني هؤلاء اولى بهذا المال وما تفعلوا من خير يعني انفق او غيره فان الله به عليم ومجاز عليه ثم قال عز وجل كتب عليكم القتال يعني فرض عليكم القتال وهو للكفار وهو كره لكم يعني مكروه لكم قطعا مكروه لكم قطعا لما تقدم يعني الصفح وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم يعني لميل النفس إلى الشهوات المذلة لهلاكها ونصورها عن التكليفات المذلة لسعادتها ولعل لكم في القتال وإن كرهتموه خيرا لأن فيه إما الظفر والغنيمة أو الشهادة والأجر وفي تركه وإن أحببتموه شرا لأن فيه الذلة والفقر وحرمان الأجر والله يعلم يعني ما هو خير لكم وانتم لا تعلمون يعني ذلك فبادروا الى ما يامركم به. نتوقف يعني وفق السيره هنا عند قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم يعني قتال المتعرضين لقتالكم كما قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. والمراد بالتكاليف الجهاد فيهم بما يبيدهم او يقهرهم ويخذلهم ويضعف قوتهم قال بعض الحكماء شيء الجهاد والقتال هو ايه العز علامه العز وبه مكسره الامطار ومدلت المدن وانتشرت المنازل والمدارس وأيدت الشرائع والقوانين وبه حمي الاسلام من ان تعبث به ايدي العابدين في الغابر وهو الذي يحميه من صنع الطامعين في الحاضر وبه امتدت سيطرة الإسلام إلى ما وراء بلاد الأوراق شمالا وقصد الإسلام جنوبا وجدران الصين شرقا وجدران الجنة غربا فيجب على المسلمين ألا يتمنصوا من قول بعض الأوروبيين إن الدين الإسلامي قد انتصرت السيف فإن هذا القول لا يضر جوهر الدين شيئا فإن المنصفين منهم يعلمون أنه قام بالدعوة والإقناع وأن السيف لم يجرد إلا لحماية الدعوة وإنما التملص منه يضر المسلمين يعني التملص من هذا ويظن الواحد منهم بأن الإسلام فعلا وضع ذات القفص الإسلام وهو المحامي الذي يدافع ويدافع من هذه الجريمة جريمة الجهاد ويقولون لا كل الغزوات كانت دفاعا ولا هو لم يرد العدوان ولم يكن لك مبادئه وغير ذلك من هذا كلام الاستثماري الهزامي فطبعا اكبر ما في التملص من هذا الكلام هو انه يضر المسلمين لهذا لانه سيفرضهم عن نصره الدين للسيف ويقودهم الى التفاضل والتواكل ويحملهم على الاعتقاد بفرق الوسائل فيستخدمون الى الضعف كما هي حالتهم اليوم وتقتلعهم الامم القويه التي جعلت شعار تمدنها السيف او الكون. طبعا لكم سمعتم كلمه كلينتون وقراتموها في الايام الاخيره حينما قال يعني اننا اتفقنا مره بكرارنا اتفقنا على ان تقوم قائمه باسلام قوي وسنستعين على ذلك الدول الإسلامية ذات الموارد الفقيرة. يقول فيجب على المسلمين أن يدرسوا آيات الجهاد صباح مساء ويثيروا النظر في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة لعلهم يتحفزون إلى مجاراة الأمم القوية المجاهدة للأمم الضعيفة وهو كره لكم يعني هذا من الكراهة والمقصود هنا كراهة الجبلية الطبيعية، أن الإنسان يكره أن الفداء أو الموت، لكن طبعاً طبعاً يحب المؤمن الجهاد، فلا تراهم، وكلهم لكم يعني إيه؟ كراهة الجبلية. وعسى أن تكرهوا شيئاً كالجهاد في سبيل الله وهو خير لكم كما ذكرنا، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بعض العلماء قال قوله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، قال يعني من حيث رتبة سنتم علم الناس من الأعراب وغيرهم هم الذين يصدق عليهم هذا الكلام وهم لا يعلمون، وأما المؤمنون يعني الراسخون فقد أعلمهم الله من علمه ما علموا أن القتال خير لهم وأن التخلف شر لهم، حتى إن علمهم ذلك أصاب على ألسنتهم ما يثير يثير الدموع وينير القلوب من شدة علمه بهذا الحقيقة، حتى شاوره النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى غزوة بدر، فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال وأحسن، ثم قام عمر رضي الله عنه فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو رضي الله عنه فقال يا رسول الله امضي بما أمرك الله ونحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فهو الذي بعثك بالحق، لو جئت إلى فرس الجناد مكان يعني ورأيناك بخمس ليال من علم البحر لجربنا معك من دونه حتى تبلغه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له، إلى أن قال سعد بن معاذ امضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، والذي بعثك بالحق لو تعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد ولا نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، ما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، فيدل على أن الطبقة معينة من الراسخين في الإيمان هم براء من هذه الكراهة، كم تطلعوا من علم الوحي حتى أيقنوا بمحبة هذا البلاد وعلم كراهته كما ذكرنا، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا إنما لصبر في الحرب صدق في اللقاء، فلعل الله يريك منا ما تفر به عينك ففر بنا على بركة الله. ونحن إذا يعني توسعت هذا الكلام فنجد نماذج عظيمة جدا من السلف رضي الله تعالى عنهم في الجهاد، أن هذا لا يمكن كان هؤلاء يكرهون أبدا جهاد في سبيل الله، بل كما قال يعني قال المريد ببعض من موالي الكفار جئتكم بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة، يعني كل قصة عبد الله بن خلافة رضي الله تعالى عنه لما يعني أغراه ملك النصارى مع مجموعة من المسلمين، وأغراه ملك النصارى أو ملك الروم بأن يتنصر ويخلي سبيله، فأبى فأتى يعني بعض الأسرى ووضعه في يعني نار يدور ويبلي، فأدخل فيه ثم أخرج وهو عظام تنوح نحن في هذا الماء الذي يغري، فعرض عليه البصريه ثلاثة فعلق عبد الله بن خلافه رضي الله عنه، وامر الملك ان يرمى بالسهام قريبا من يديه ورجليه وراسه اخافه له ارهابا، فابى فيعني امر من يقتلوه ويقتلوه، فبكى ولما وضعه يعني في المره الثانيه وضع فيه هذا الاناء الذي يبني ووضع فيه الاسير واخرج سيدها به فاذا هو عظام تنوح، فبكى في هذه اللحظه، فطمع الملك في منصوره ثم راى يبكي قال اذا نجحت في تخويفي، فعرض عليه النصرانيه فقال فابى فقال اذا ما يبكيك، قال يعني تذكرت حينما رايت هذا الاسير الذي قد فعل به كذا تذكرت ان لي نفسا واحده وكنت اود ان يعني لو ان لي 70 نفسا تعذب كلها في الله كما عذبت هذه النفس، فبكى ان له نفس واحده تتعذب هذا العذاب في سبيل الله، هل يمكن ان هذا يكون يكره الجهاد في سبيل الله؟ اذا النماذج الحقيقه تطول جدا لو ذكرنا نماذج من السلف تثبت انهم ما كرهوا الجهاد في سبيل الله، فاذا هذا يعني احد اوجه التفسير، اما ان نقول وهو كلهم لكم يعني كراهة قطعية بالطبع قول عيسى كل ما يكره الموت. أو المقصود أن والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني هذا يؤدي طلبا معينا من الناس كالأعراض وغيره. أما الذين رفق إيمانهم وتضلعوا كما ذكرنا من تربية النبي ثم ربنا ومن علم الوحي فإنه قد، وتعلمون أيضا قال الذين بكوا لما اعتبر له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم كثير من الدمع حزنا أن أجد ما يذكرون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أما قوله تعالى يسألونك اختلف هؤلاء الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل هم أهل الشرك خاصة بما تعجيل المسلمين لما تجاوزوه أو لما تجاوزوه من القتل في الشهر الحرام، وقيل هم أهل الإسلام. يسألونك إما أن الواو تعود إلى أناس من المسلمين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم القتال في الشهر الحرام، وإما أنها تعود إلى المشركين لأن المشركين يعينون المسلمين ويقولون لهم ما حكم القتال في الشهر الحرام في شرعتكم وفي دينكم وقد تجاوزتم هذا الحكم لإجراء القتال في الشهر الحرام كما ذكرنا. والسؤال عن الشهر الحرام هنا بالنسبة لسبب النزول، المقصود بالشهر الحرام شهر رجب، المقصود شهر رجب، وكان شهر رجب يدعى عند العرب الأقم، الشهر الأقم، لأنه لم يكن يسمع فيه للسماع طاعة تعظيما لهذا الشهر، كان الناس قاتلين فيه باعتبار من رشد الحرم، فكان يسمونه الشهر الأقم، لأنه لم يسمع فيه طاعة السلاح. وقد أخرج الطبراني في الكبير والبيهقي في سننه وابن جرير وابن أبي حاتم عن جندب ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا واستعمل عليهم أبا عبيدة، فلما انطلق بغزوة بعث من الرسول عليه السلام انطلق أبا عبيدة يعني خارج إلى هذه المهمة، لما انطلق ليتوجه لك قبالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من شدة شوقه وحبه لرسول الله عليه السلام بكى في هذا الموقف، وقد كان يغادر المكان إلى حيث بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يملك نفسه من أن تبكى قبالة وشوقا إلى رسول عليه السلام حزنا على فراقه، فبعث مكانه عبد الله بن زهر وخطب إلى عبيدة رضي الله تعالى عنه، فبعث عليهم عبد الله بن جحش. طبعا هذا كان قبل غزوة بدر الكبرى، وسمي عبد الله بن جحش في هذه الغزوة سمي أمير المؤمنين، لذلك يمكن أن نقول أنه أول من حمل هذا اللقب، سمي أمير المؤمنين في ذلك الوقت لأن كونه مؤمرا على جماعة من المؤمنين. فبقوا ابن الحضرمي فقتلوه الصحابة قتلوا ابن الحضرمي، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جماد الآخرة. طبعا من يعني كانوا يظنون أنه يعني ليس يعني من الشهر الحرام. الله كان اليوم يحتمل أن يكون آخر يوم من جماد الآخرة أو أول رجب، وهم لم يستطعوا ذلك ظنوا أنه من جماد الآخرة. فقال المشركون للمسلمين قتلتم الشهر الحرام فأنزل الله هذه الآيات يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كن قتال فيه كبير كما كان. فقال بعضهم إن لم يكونوا أصابوا أجرا فليس لهم أجر، بعض الناس قال هؤلاء الصحابة الذين حضروا الشهر الحرام إن كان بالفعل ما يجمع عليهم بسبب جواز وإباحة الكتاب في هذه الظروف التي كان فيها فهم على أقصى تقدير ليس لهم أجر بفعلهم هذا. فأنزل الله تعالى الآية التي تليها إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. بسبب أن لهم أجرا في هذا. وأسأل ابن منجة في الصحابة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يظنون تلك الليلة من جنادى وكانت أول رجل. ونلاحظ ما ذكر ابن القيم ونقول هذه الآية أن النبي وهذا الذي يعني رواه ابن أبي حاتم صححه مصحح مسلم رحمه الله. وما رأت عبد الله بن يحيى الآن أسدي إلى مثل كذب على رأس 19 شهرا من الهجرة 12 غيرا من المهاجرين كل اثنين يعتقلان على بعير. فوصلوا إلى بطن مثل ينسجون عيرا لقريش وفي هذه السرية سمي عبد الله بن يحيى أمير المؤمنين وكان كتابا وأمره أن ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه. فلما صار يومين فتح الكتاب فوجد فيه اذا نظرت في كتابي هذا امضي حتى تنزل لمخلأ. مخلأ هو موضع بين مكه والطائف. فترقبت بها عيرا لقريش وتعلم لنا من اخبارهم فقال سمعا وطاعه واخبر اصحابه بذلك ولانه لا يستكرههم من شاء يعني ان يستمر معه ان يستمر من شاء ان يعود فليعود. من أحب الشهادة فلينهض ومن كره الموت فليرجع. أما أنا فنهضوا. فنهضوا كلهم ولما كان في أثناء الطريق أظل سعد بن أبي وقاص وعثم عيرا لهما كانا يعتقبانه. فتخلف في طلبه فدعا عبد الله بن زحف حتى نزل بمكة فمر فيه عير من قريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة فيها عمرو بن حضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة والحكم ابن حيثان مولى بن المغيرة. فتشاور المسلمون وقالوا نحن في غير يوم من رجب يعني المفروض انها تكون من جوايا اي نعم لئن تركتم القوم هذه الليله ليدخلن الحرم فلا يمتنعن منكم به. الظاهر ان هذا قطع الظاهر ما اعلم نحن في المفروض من جنادة الآخرة ولا يقال الثانية جنادة الأولى أو لا يقال الثاني لماذا لأنه لا يقال عن الثاني يعني لأنه لا ثالث له لكن الأول والآخر. لئن تركتم القوم هذه الليلة لئن لم تقاتلون هذه الليلة لا يترك ليدخلن الحرم فلا يمتنعن منكم به ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام وهابوا الاسلام عليهم ثم شجعوا انفسهم عليه واجمعوا على مقاتلته. فرمى احدهم عمرو بن الحضرمي فقتله واثر عثمان والحكم واثبت موسى فاعجزهم ثم اقبل عثمان بن لح واصحابه بالعير والاسيرين حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عذروا من ذلك الخمس وهو أول خمس كان في الإسلام وأول قبيل في الإسلام وأول أسلعين في الإسلام. فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوه واشتد تعذيب قريش وإنكارهم ذلك وزعموا أنهم قد ولدوا مقارا. فقالوا أصحب محمد الشهر الحرام فأصحب محمد الشهر الحرام سماه عن المسلمين بهذا الشهر. ليس هذا فحسب بل هناك ايضا في الاثار ما يدل على ان اليهود ايضا دخلوا في هذه المعمعه ولم يفوتوا الفرصه بل ظلوا ياخذون في التشريع على المسلمين واستعملوا يعني بعض العبارات كنوع من التفاؤل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في اليهود عمرو بن الحضرمي اخذه واحد ابن عبد الله هو واحد ابن عبد الله فقال اليهود تفاضلا يعني ضد رسول الله عليه السلام قال عمرو يعني عمرة الحرب. الحملي حضرة الحرب حضره واحد وقادة الحرب. فجعل الله عليهم ذلك وبهم. فلما كتب الكلام في هذه الحادثة وأكبر الناس في ذلك الجيل والقوم أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية الكريمة. قوله تعالى قتال فيه هذا بدل من الشهر وهو بدل اجتماع. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه وهو بدل من الشهر بدل اجتماع. لأن السؤال اشتمل على الشهر وعلى القتال. وسؤالهم إنما كان عن الشهر لماذا يؤدي القتال فيه؟ فأفضل قتالا من الشهر كما قام في بويه أو أنشد في بويه فما كان قيس ملكه وجه واحد ولكنه بنيان قوم تهجم. فما كان قيس ملكه ملك واحد فهذا بدل اجتماع. ماذا تحدث من قيس؟ يعني تتغير انه ايه؟ هلكت قيس ليست رجلا واحدا خلق لكن امه تهجمت. فما كان قيس ملكه ملك واحد ولكنه بنيان قوم تهجمت. تقول مثلا أعجبني زيد علمه. أعجبني زيد علمه. علمه بدل اجتمال لأن زيد يشتمل على العلم يشتمل على غيره أفضل منه هذا. لذلك تقول مثلا نفعني زيد كلامه. تقول يعني كلامها أنها هذا الاجتمال من زيد. مثلا خلق زيد ماله أو خلق زيد فرجه. فكذلك هنا قتال فيه بدل من الشهر لأن القتال دفعوا للشهر. وهناك يعني أقوال أخرى بذلك بعضهم قال إنه المقصود على التكليف يعني على أساس من التكليف. يسألونك عن الشهر الحرام عن قتال فيه عن قتال فيه كرر عن وصدقت كما قال الفراء مقصود بالقتال مقصود بعن مضمرة. وهذا طريق جدا لذلك لأن حرف النص لا يبقى عمله بعد حدثه. هذا هو المقصود أن حرف النص إذا حدث لا يبقى عمله. وقال أبو عبيدة هو مجرور على الجوار على الجوار وهذا أبعد من الثالث أن يقال أنها مكتوب على الجوار لأن الجوار من مواضع الشذوذ والضرورة ولا يحمل عليه ما وجبت عنه ممدوحة. وقال ابن حاتم يجوز أن يعرب شيء عن الجوار في كتاب الله ولا في شيء من الكلام، إنما الجوار غلط، وإنما وقع في شيء فاسد، هو قولهم هذا يحر ضبط كارب، يقول هذا يحر ضبط كارب، الأصل يكون خارج صفة الإيه؟ الضبط والمسح، خارج صفة الجحر، ونقول لك في الإيه؟ هذا يحر ضبط كارب. على أساس أنها صفة للجحر، لكن قالوا أن هذه دي المجاورة لأنها جاورت مجرورا صارت مجرورا، دي المجاورة. فهذا المثال كاف، كاف لتعليمه، ولا يحمل أبدا كلام الله على هذه الأشياء الشاذة. والدليل على أنه غلط أن العرب يقولون في التسمية هنا هذان يحرى بطن كريدان. هذان يحرى بطن كريدان. أيوه. تحمل سائل من كتاب الله على هذا ولا يكون ابدا القران الا باصح اللغات واصحها. فلا يصح القول بحذف اللفظ عن كتاب الدين. كذلك ايضا لا يكون لا يقام الحد هنا بالمجاوره. اي نعم. كل كتاب فيه كبير يعني كل في جوابهم كتاب فيه كبير. كبير طبعا هذا معروف ان الذنب العظيم يسمى كبيرا يسمى كبر الامر الاسم العظيم يسمى كبيرا كما في قوله تعالى كبرت كلمه تخرج من افواههم. ايوه. والمقصود ان القتال في الشهر الحرام امر كبير مستنكر لا يحل. وقال القاضي أبو يعلى كان أهل الجاهلية يعتقدون تحريم القتال في هذه الأشهر فأعلمهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بمصلاح التحريم. يعني الإسلام لم يستحل الأسر الحرم، وإنما القتال في الشهر الحرام ذات كما هو، وبل هو من أكبر الذنوب. كل قتال فيه كبير، القتال في الشهر الحرام كبير، فالحرمة باقية لم تنسخ ولم تلغى. والمقصود أن أي قتال في الشهر الحرام لا يتعبر عنه كلمة قتال، كل قتال القتال فيه كبير، ففي خلق قتال يعني أنا حتى لو كان قتالا صغيرا في الأشهر الحرم، فأي قتال فيه وإن كان صغيرا في نفسه فهو أمر كبير مستنكر وقوعه فيه لعظم حرمته. وقد كانت العرب لا تسكت دما ولا تدير على عدو في الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. وكما ذكرنا كانت العرب لا تقرع فيه الأذنة، فيلقى الرجل قاتل أبيه أو أخيه في هذا الشهر الحرام فلا يريده تعظيما لحرمته. وصد عن سبيل الله اي عن دينه الموقر الى رضوانه او عن البيت الحرام، فان النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحج سبيل الله. والصد فضل الى ناحيه باعراض وتكره، والسبيل طريق الجاده السائله عليه الظاهر لكل سالك منهجه. فضل طبعا مبتدا، وكفر به اي بالسبيل وهو الدين، او كفر بالله والمسجد الحرام، وهذا ايضا عطف على سبيل الله، اي وتفضل عن سبيل الله وعن المسجد الحرام، واخراج اهله اي اهل المسجد الحرام منه اعظم عند الله. وطبعا من هم اهل المسجد الحرام؟ هم الرسول عليه السلام والمؤمنون الذين هم اولياؤه، لانهم لما الكفار قريش لما آذوهم واضطروهم الى الخروج فكأنهم اخرجوهم، لان اضطروهم الى الخروج فهذا يطلق عليه ان اخرج بهذا المعنى. فخبر هذه الاسماء الثلاثة، خبر هذه الاسماء الثلاثة قوله تعالى اكبر عند الله، من هذه الاشياء المذكورة في الآية، كل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، هذه الأشياء المذكورة جوابها أو خبرها أكبر عند الله، يعني أكبر عند الله جرما مما فعلته السرية من قتل كل كافر في الشهر الحرام على خطأ أو على البناء على الظن، لأن الصحابة الذين قتلوا هذا الرجل حتى إن كانوا مخطئين أو ظنوا أنهم ميتوا في أسوأ الشهر الحرام وفعلوا ذلك، فهذا بالنسبة لما تفعلونه أنتم من الكفر بالله والصد عن سبيله وإخراج يعني أهل المسجد الحرام منه وإخراج أهله منه، كل هذا أكبر ظلما من مثل هذا الذنب إلى كيف به، هذا على سبيل الخطأ لا على سبيل الخطأ، وعلى سبيل البناء على الظن ولم يقتلوا استحلاله، فإن الإخراج فتنة، إخراج المؤمنين من مكة فتنة، والفتنة أكبر من الخطأ، يعني أكبر من الخطأ في الشهر الحرام، والفتنة أكبر من الخطأ يعني في الشهر الحرام، أي قد فعلوا بكم في المسجد الحرام ما هو أكبر من الخطأ فيه. وحرمة المسجد وحرمة الشهر. أي نعم. يقول ابن القيم في تأويل الآية، يقول سبحانه هذا الذي أنكرتموه عنهم أو أنكرتموه عليهم، وإن كان كبيرا لأنه قتال، والقتال في الشهر الحرام كبير، فما ارتكبتموه أنتم من الكفر لله والصد عن سبيله وعن بيته وإخراج المسلمين الذين هم أهله منه، والشرك الذي أنتم عليه والفتنة التي حصلت منكم به، أكبر عند الله من قتاله بالشهر الحرام. ومما نسب لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في هذا المعنى هذه الأبيات، ولي لعبد الله بن لحش فأصدر قتلا في حرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرجل راشده حدودكم عما يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد فإنا وإن عيرتمونا بقتله وأرجح بالإسلام لاغ وحاسد لقينا من ابن الحضرمي لما حنى لنخلة لما أوقد الحرب راشد زمن وابن عبد الله عثمان بيننا ينازعه غل من الكذب عامد. أيضا وأكثر السلف أكثروا الفتنة هنا بالشرك والفتنة أكبر من القتل أي الشرك أكبر من القتل لقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويدل عليه قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا نشرك هنا عبر عنها عن عاقبة للشرك وعبر بها عن عاقبة الشرك ثم لم تكن فتنتهم أي عاقبة شركهم وما أريد إلا أن تبرروا من هذا الشرك عند الله سبحانه وتعالى. وهنا بحث فاضل القرطبي عن معاني كلمة الفتنة في القرآن لا تتجاوزه اختصارا مع أهميته. اختلف العلماء في حكم هذه الآية يعني ما هو حرمة القتال في الشهر الحرام يعني هل هذا الحكم بقي أم أنه نسخ وقد حقق ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الفصل الذي عقده في غزوة خيبر وما فيها من الأحكام التفصيلية أيضا لم يتجاوزه اختصارا. قوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا هذا يعني اصبح بعنف الشر وزر الغله في نفوس هؤلاء المشركين واطال في العدوان في نيتهم وكفرهم. وقوله تعالى ولا يزالون في اشاره الى الاصرار على الشر وخدمه المسلمين عن دينهم وان هذا هدف لاعداء الدين ثابت لا يتغير فان وجود الاسلام في ذاته هو رعب وغير لاعداء الله عز وجل. يقول تعالى ولا يزالون يعني بذلك اهل مكه وطبعا حكم لعموم الايه يعني هذا في الكفار في كل زمان لان الطبيعه على كده ولا يزالون يعني هم مقيمون على ما هو اكبر مما ذكر في الايه السابقه هم مقيمون ومقيمون على ما هو اشد واثبت واعظم غير سائلين ولا نازعين ولا راجعين عنه ولا يزالون يقاتلونكم يعني ايها المؤمنون حتى يردوكم عن دينكم اي حتى يرجعوكم عن دينكم الاسلام الى الكفر ان استطاعوا يعني ان قدروا على ردتكم وفيه استبعاد لاستطاعتهم لماذا لان ان هنا استبعاد الشك ان استطاعوا يعني غير فرض هو ذكر لكن هذا بعيد ولن يتحقق لان ان يفيد الشك في استطاعتهم وعدم الثقه في هذه الاستطاعه أيضا. فهذا كقول الرجل لعدوه ان ظفرت بي فلا تبت علي وهو واثق انه لا يظهر لي ان ظفرت بي فلا تبت علي وهو واثق انه لن يظهر به وحتى هنا ليست للغايه وليس المقصود منهم ولا يزالون يقاتلونكم يعني الى ان يسلكوا او يردوكم عن دينكم لكن المقصود انها للتعليم التعليم واضح ومعناها التعليم هذا قولك مثلا فلان يعبد الله حتى يدخل الجنة حتى يدخل الجنة كذلك ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم يعني كي يردوكم أو ليردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولم يبين هل استطاعوا ذلك او لا. هل هم فيه استطاعوا ان يردوا من عن دينهم، لكنه بين في موضع اخر انهم لم يستطيعوا، وانه حصل لهم اليأس من رد المؤمنين عن دينهم في قوله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. هذه الآية تبين أنهم يئسوا من هذه الاتباع. وبين في مواضع أخر أنه سبحانه وتعالى مظهر دينه على كل دين، كما ذكرنا في أكثر من موضع في القرآن قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم يقول تبارك وتعالى: يقول الخطيب هنا: المقصود تحذير المؤمنين منهم وعدم المبالاة بموافقتهم في بعض الأمور لاستحكام عداوتهم وإصرارهم على الفتنة في الدين. وفي الآية إشعار بأنكم أحق بأن لا تزالوا تخاطبوا الله، لأن كانوا هم عن الباطل يصرون على حرصكم عن الدين ويتمادون في مقاتلتكم ويصرون عليه حتى يردوكم عن دينكم. إذا كان هم أهل الباطل يفعلون هذا، فأنتم أولى ألا تزالوا تقاتلونهم، لأنهم قاطعون بأنكم على الحق وأنكم منصورون وأنهم على الباطل وهم مخذولون، ولا بد وإنصار المدى لاعتمادكم على الله واعتمادهم على قوتهم. ومن وكل إلى نفسه ضاع، فالأمر الذي بينكم وبينه أشد من الكلام، ليس فقط حربا كلاميا، فينبغي الاستعلان له بعدته والتأخذ له بعدته، فضلا عن ان يلتفت الى التأثر بكلامهم الذي تحيل اليهم الشياطين طعنا في الدين وفضلا عن السبيل. اي نعم. ثم لما ذكر يعني هذه الرده التي هي هدفهم ان يرتد المسلمون عن دينهم وأن ينكثوا عن دينهم وهم يقاتلون من أجل هذا، بين حكم هذه الردة بعدها مباشرة تحذيرا منها، فقال عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه، يعني الإسلام. وقوله تعالى هنا: ومن يرتد، من يزن إن الفعل يرتد غزو إيه؟ يستعد طبعا وجه يسأل هذا يعبر به عن ايه؟ عن التكلف. يقول لك فلان اتفعل النجوم عليه، اتفعل كذا، فيها معنى ايه؟ التكلف، فيها معنى التكلف، يعني استعمال هذا الوجه ان يعني فبناءه صيغه الاستعان من الرده المؤمنه بالتكلف، يرتجل اشاره الى ان من باشر دين الحق يبعد ان يرضي عنه. من باشر دين الحق وامام الله قلبه بالاسلام يعني يصعب ويبعد ان يرضي عنه، فهو متكلف في ذلك. فلمس وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم. اولئك حبطت اعمالهم اي بطرت جميع متاعيهم النافعه لهم في الدنيا، يعني ردت في الدنيا. لماذا رد في الدنيا؟ لانه يرفع الامان عن المرتب، يرفع الامان عن الاموال والاهل. والاخره لانه يثبت ثوابهم فلا يجزون في الاخره بالحسنات التي اسلفوها قبل ان يرتدوا. واولئك يعني ولا يقتصر الامر على يعني حبوط اعمالهم في الدنيا وعمل الثواب عليها في الاخره، بل ينضم اليه انهم واولئك اصحاب النار، اي هم اهل النار. سماهم أصحابها لأنهم لا يخرجون منها، لأنهم سكانها المقيمون فيها، هم فيها خالدون أي مقيمون، لا يموتون ولا يخرجون كسائر الكفار. قوله تعالى: فأولئك حبطت أعمالهم، الحبط الحرق عبارة عن مرض أو فساد يلحق المواشي في بطونها من كثرة أكلها الكلأ. إذا أكلت نوع معين من الكلأ المواشي فتنتفخ بطونها وتنتفخ أجوافها وربما يؤول بها إلى الموت. وفي الحديث: وإن ينبت الرضيع، مما يقبل حدثا او يرد. والحدث كما قلنا مأخوذ من حدثة النافة، اذا رأت مرعا خبيثا فانتفخت ثم نفخت. والقرآن يعبر عن هذا عن حدوث العمل، فيتطابق المدلول الحسي مع المدلول المعنوي، لان الجاذبة التي يعني يصيب هذا الحدوث تثبت وتهدى. كذلك الانسان الذي يصيب هذا الحدوث بالردة تذهب اعماله كده، فيتطابق تقدم العمل الباطل وانتفاء مظهره وهلاكه في النهاية وضراره مع تضخم حجم الناقة وانتفاخها ثم هلاكها في النهاية في هذا الانتفاخ. ومن يرتد عن الإسلام وقد لاحظ عرقه تحت مطارد الأذى والفتنة مهما بلغت فهذا مصيره الذي ما الذي قرره الله له، حبوط العمل في الدنيا والآخرة ثم ملازمة العذاب في النار خلودا. ثم قال تبارك وتعالى كما ذكرنا من قبل ان الناس يعني اختلفوا في هؤلاء الصحابه الذين فعلوا ذلك في هذه السريه. كما جاء عن جندب بن عبد الله قال لما كان من امر عبد الله بن زحف واصحابه وامر ابن الحضرمي ما كان ثم قتلوه، قال بعض المسلمين ان لم يكونوا اصابوا في سفرهم وامرا فليس لهم فيه اجر. فانزل الله تبارك وتعالى ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم. ان الذين امنوا يعني بحرمه الشهر في مكه وجواز قتال المخرجين او المخرجين اهل البدر الحرام منه، والذين هاجروا يعني تركوا مكه وعشائرهم والمقصود من البدر الحرام وجاهدوا في سبيل الله حتى لو رفع هذا الجهاد للشهر الحرام دفعا عن انفسهم. اولئك يعني وان باشروا القتال، اولئك وان باشروا القتال للشهر الحرام يرجون رحمه الله يعني جنته على ايمانهم وهجرتهم وجهادهم، وانما ثبت لهم الرجاء دون الفوز بالمرجوم للإيمان بأنهم عالمون بأن العمل غير موجب للأجر. يعني لم يقل سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله سيأخذون برحمة الله، إنما قال مع ذلك يرجون إشارة إلى أن الإنسان لا يتكل على عمله وإنما هو يفوز برحمة الله سبحانه وتعالى وبمنته لا بعمله، على حد قوله صلى الله عليه وسلم لم يدخل احد منكم الجنه بعمله، قال ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضل. فالعمل الصالح مهما عمله الانسان ليس موجبا للاجر، فانما الذي يوجب الاجر هو رحمه الله سبحانه وتعالى والتفضل منه عز وجل. فهذا إشارة إلى هذا، وليس معنى ذلك بالاستباح أنهم ينالون الفوز من هذا البحث. ليس معنى أنهم لن يفوزوا أو أنهم سيخيبون أو لن ينالوا أجرا، لكن المقصود أنهم حتى ينعموا هذه الأعمال فالنجاة والرحمة إنما تكون فضلا من الله ومنا وليست كعلى سبيل المقابلة، بل الذي تعطيه هذا العمل أو كالثمن الذي تدفع مقابل السلعة لكنها رحمة الله سبحانه وتعالى. والله غفور غفور يعني لهذه الحرمة الشهر رحيم بما تجاوز عن قتالهم مع قيام دليل على الحرمة فلم يعاقبهم. وقال سبحانه وتعالى أيضا أولئك يرجون رحمة الله وقد نجحهم، لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه طائر إلى الجنة ولو بلغ في طاعة الله ثم مبلغ. مهما الإنسان جاهد وهاجر في سبيل الله سبحانه وتعالى وآمن وعمل غير ذلك من الصالحات فلا يعني ذلك أنه يصير أو يبقى لأنه يدخل الجنة، لكن حسبه أن يطمع ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الإنسان أولا لا يدري بما يختم له والأعمال غير خواتيم، ثانيا لأن لا يتكل على عمله وإنما يتكل على محض رحمة الله تبارك وتعالى. يعني يقول قتادة هؤلاء خيار هذه الأمة، هؤلاء المؤمنين المهاجرين المجاهدين، هؤلاء خيار هذه الأمة، ثم جعلهم الله أهل رجاء كما يسمعون، وإنه من رجع خرج ومن مات خرج. انظر مع ذلك أنه خير الأمة، وذلك وصفهم بماذا؟ يرجون رحمة الله. أما الآن فصار رجاء رحمة الله مرابطا في أرض الناس لإيه؟ للابتراء رحمة الله، وغضبهم بالله الغضوب. يغتظون بالله فيتكلون على نصوص العقل والرجاء ويؤمنون بنصوص الوعيد والعقاب. ولكن أما ما يقول شيء أن الله غفور رحيم، وأن الله سواه، وأن الله سيسامحه وغير ذلك، وينسون أنه شديد العقاب. نفسي عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فما ضابط الإنكار بين الغرور وبين الرجاء؟ يقول ابن القيم في بعين ذلك في كتابه الجواب الكافي: اعلم أن من رجع شيئا استلزم رجعه ثلاثة أمور: حبه لما يرجوه، وحزنه على فراقه، وسعيه في تحصيله بقدر الإمكان. فهذه مرتبات الرجاء. لذلك سيد الرجاء هنا أطلق الرجاء على العمل، وليس على مجرد الإنسان ينام ويكتم ويقول أنا أرجو رحمة الله. هذا اعتراف، اعتراف بالله. لكن الرجاء لابد من هذه الأشياء الثلاثة: أن يحب الشيء الذي يرجوه، أن يخاف من فواته، أن يقع في تحصيله بقدر الإمكان، يعني يستأذن الأرض للأسباب من أجل تحصيله. وهذا نلاحظه في أي إنسان يطلب أو يرجو شيئا، حتى مطالب الدنيا، الإنسان الذي يريد الفتح، الطالب الذي يريد النجاح أو الشهادة، لابد يكون عنده هذه الثلاثة: محبة ما يطلب، خوفه من ثوابه، السعي في تحصيله بقدر الإمكان، وإلا سمي أحمق لو أنه قال يعني لم يرتاح فيك النجاح كما يقولون. فهذا يقال هذا احمق، هذا مغرور، ويمكن ابدا من الرجل الذي ما حرك الارض ولا وضع البيت ولا سقاء، في حين ان جيرانه مثلا من الجراح فعلوا ذلك، ثم اتى جلس ينتظر موت الحطب في الاحمر، هذا بلا شك حب وجنون وسخط. لابد من ايه؟ زوج النجاه ولم تسلك مسالكها ان السفينه لا تجري على اليابس. فلابد من الاخذ بهذه الاسباب، وان يسمى هذا غرورا. فغرك لربك الكريم، فهذا اعتراف. اما حفظ الظن بالله واما الرجاء فلا يطلق الا على ما معه عمل: ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعليا علانية اولئك يرجون رحمة الله. فتطلق الرجاء على حسن العمل في فعل. اما مجرد الاستحمار والاعتماد على الاماني هذا اغترار وليس حسن ظن بالله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون كل العصر كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فاتنا النبوة تفسير الجلالين للآيات السابقة. يقول: وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول سراياه وعليها عبد الله بن جحش فقرأ كان المشركين وقتلوا عمرو بن الحضرمي آخر يوم من جماد الآخرة والتبس عليهم برجل فعيرهم الكفار باستحلاله فنزلت يسألونك عن الشهر الحرام يعني المحرم لسان فيه بدا باحتمال كن أي له لسان فيه كبير أي عظيم وزرا أي هو وزر عظيم مبتدأ وخبر وقصد أي منع للناس عن سبيل الله دينه وكفر به أي بالله والمسجد الحرام يعني وفصل عن المسجد الحرام أي مكة وإخراج أهله منه من الحرام المقصود بها مكة وإخراج أهله منه أهله هم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الذين أخرجهم كفار مكة منها بغير حق فخرجها داره إلى المدينة وخبر المبتدأ أكبر عند الله أي أعظم عجبا عند الله من الكتاب فيه والفتنة أي الشرك بالله الواقع منكم أكبر من القتل يعني لكم فيه ولا يزالون أي الكفار يقاتلونكم أيها المؤمنون حتى يردوكم عندي لكم حتى نالا أي تعليم حتى يردوكم عندي لكم يعني إلى الكفر إن استطاعوا ومن يرتدد ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أي بطلت أعمالهم أي الصالحة في الدنيا والآخرة طلع ارتداد بها ولا تواضع عليها والتقييد بالموت عليه يفيد لأنه قال تجاهل وهو كافر تجاهل وهو كافر فهذا يفيد أنه لو رجع إلى الإسلام لم يقبل عمله فيتاب عليه ولا يريده كالحج مثلا وعليه السفين وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولما ظن السرية أي أفراد السرية عبد الله بن زكي المذكورة في الآية السابقة أنهم إن سلموا من الإثم كما يحصل لهم أجرا لزم إن الذين آمنوا والذين هاجروا يعني فارقوا أوطانهم وجاهدوا في سبيل الله يعني لإعلاء دينه أولئك يرجون رحمة الله أي ثوابا والله غفور أي للمؤمنين رحيم أي بهم ثم يقول تعالى يسألونك عن الخمر والميسر ليس الاجتماع يعني لا حكمهما لا حكمهما كن فيهما أي كن لهم فيهما أي في رعائهما اسم كبير أي عظيم وفي قراءة اسم كثير للمثلث اسم كثير في قراءة مما يحصل بسببهما من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش ومنافع للناس يعني باللذة والفرح بالخمرة وإقامة المال بلا حد في المنزل وفي الحقيقة ما يعني يوصف ما يجده الاستكرام من لذة أو فرحة لأنه لذة وفرحة لأنه أصلا يفقد الاتزان ويفقد يعني الوعي ويتحول إلى مجنون مؤقت مجنون مؤقت ما يصدر عن هذا المجنون لا يعتبر بنظر العقلاء سعادة ولا فرحة ولا لذة بل هو عذاب كما تروي الصلاة وإثمهما يعني ما ينفع عنهما من المفاسد أكبر من نفعهما يعني أعظم من نفعهما ولما نزلت هذه الآية شربها قوم وامتنع آخرون إلى أن حرمتها آية المائدة هذا هو الراجح أن هذه الآية ليست هي التي حرمت الخمر تحريما خاصا وإن كانت نهبت بذلك قوله تبارك وتعالى هنا يسألونك عن الخمر والميسر سميت خمرا قيل لأنها تخامر العقل يعني تخالف العقل تخالف العقل أي تخالفه أو لأنها مخمر للعقل يعني تذكره كما في الحديث الحديث عائشة فخمرت وجهي بجلبابي يعني غطيت وجهي بجلبابي وقال الزجاج الخمر في اللغة كل ما ذكر على العقل يقال دخل في خمار الناس دخل في خمار الناس يعني في الكثير الذي يستتر فيه وخمار المرأة في نعوها لأنه يغطي ولذلك قال الحافظ ابن حجر في كتاب الأشربة لتعريف الخمر قال ومنه الخمار لأنه يغطي الوجه أو لأنها تخمر أي تغطى لأن الخمر لما كانوا يصنعوها يغطونها إلى أن تخمر فإما أنها لأنها تخامر العقل تخمره أو لأنها تخمر العقل يعني تغطيه وإما لأنها هي نفسها تخمر عند صناعتها وتغطى يسألونك عن الخمر والميسر هذه الآية أول آية نزلت في الخمر على ما قاله بعض السلف ثم نزلت الآية التي في سورة النساء ثم نزلت الآية التي في سورة المائدة وأن داود والترمذي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيان فنزلت الآيات التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة ماذا؟ ألا يقربن الصلاة تكرارا. هذه محرة عليه أن حول قربان الصلاة لحالة السكر. فجاء يا عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بعينا شافيا. فنزلت الآية التي في المائدة: فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا انتهينا. وهذا الحديث صححه الحميد بن بدوي والترمذي. وقد من الخمر ما أكثر من كل شيء. قال الشيطان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام. كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. ومن سجل الخمر في الدنيا ومات وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة. فالخمر هنا هي المجمع عليه. وقياس كل ما عمل عملها أن يقال عليه الخمر. يعني الخمر المعروفة هل الخمر الأصل المجمع عليه. يقال عليها كل ما فعل فعلها فإن يسمى خمرا. فيكون في التحريم لمنزلتها. لأن العلماء أجمعوا على أن القمار كله حرام. القمار حرام. القمار اسم أوسع من اسم الميت. الناس اللي بيت الله. واضح؟ فذكر الميت من بين كل أنواع القمار وجعل كله قياسا على الميت. والميت إنما يكون قمارا في الجذور خاصة. من جذور الدماء. يقال يسرت إذا ضربت يصاب إلى ضربت به السلاح ويصاب بصوابعه السلاح ياسر وياسرون ونصف وإيقاظ. أما الميسر فهو الثمار مصدر من يسرى كالموعد والمرجع من فعلهما. يقال يسار تعود إلى أمرته واستحقوه من اليسر لأنه أخذ مال الرجل بنصر وسهولة من غير كد ولا تعب. أو من اليسار لأنه سلب يسارا. صفة الميت لأنه كانت لهم عشرة أقداح. وكان لهم أجنان والأقلام. هل أنه الفتح والسوق والرقيق والحلم؟ نعم. والنافس والمسلم والمعلى والنميح والسفيح والورد لكل واحد منها نصيب معلوم من جذور ينحرونها ويلزئونها عشرة أجزاء. يأتون بالجذور ينحرونها ويقطعوها عشرة أجزاء و أو 28 جزءا وهذا هو الأكثر إلا ثلاثة منها وهي المنيح والسفيح والورد. اللي يطلع لكم في هذه الأسهم السلاح السفيح أو المنيح أو الورد فهذا لا نصيب له. وإنما يأتي يأخذ نصيب بأسماء الأشياء الثانية. الأسماء التي ذكرناها. فكان الكرام والأولياء من العرب يأتون بهذه الجذور ويعني يأخذون كل إذا خرج له من الأقداح أو من الأسهام شيء عليه مثلا يأخذ الثلث مثلا. فيخرجونها للفقراء يعني يتصدقون بها. فهذا كان أصل الإيه؟ يعني الميت من فج فهم ويستوقع الفهواء تعمال وللرقيب ثلاثة وللحلف أربعة وللماهر خمسة وللمسجر ستة وللمعلى سبعة يجعلونها في الربابة وهي طريقة. أيوة. ويضعونها على يدي عبد ثم يزلزلها ويدخل يده فيخرج جسم رجل غضوب قدحا منها. فمن خرج له قدحا من ذوات الأنصراء أخذ النصيب الموسوم به ذلك القدح. ومن خرج له قدح مما لا نصيب له لم يأخذ شيئا وغرم ثمن الجذور كله. وهو يخرج الثمن الذي لا نصيب له. وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء ولا يأكلون منها ويفتخرون بذلك ويذمون من لم يدخل فيه ويسمونه الضرم.